استثنى من ذلك ثلاثة أمور، وهي النصل والخف والحاسد. قال الله تعالى في الجواب: قل، يعني قل للسائلين أو قل لجميع الناس. نعم، قل فيهما إثم كبير، يعني قل لجميع الأمة كما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مثلا. وهنا يمكن أن نأخذ قاعدة، وهي أنه قد يكون الجواب أعم من يعني لنا الجواب موجها إلى أكثر من السائل، كما قالوا في الحكم إن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا قد نقول إن السائل قوم معينون، ولكن الجواب لهم ولغيرهم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وفي قراءة إثم كثير، فيهما إثم كثير، فيهما ألف أي في الخمر والميسر. إثم، ما هو الإثم؟ الإثم هو العقوبة أو ما كان سببا للعقوبة. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقال فلان آثم، يعني مستحق للعقوبة. وقول فيهما إثم كبير، والقراءة الأخرى كثير، الفرق بينهما أن الكبر يعود إلى الكيفية والكثرة تعود إلى الكمية. فالمعنى أن فيهما إثما كثيرا بحسب ما يتعامل بهما الإنسان، والإنسان المبتلى بذلك والعياذ بالله ما يكاد يفلت منه. وهذا يستلزم تعدد الفعل منه، وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم. كذلك أيضا الإثم فيهما كبير، الإثم فيهما كبير يعني عظيم، لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل والدين والبدن والاجتماع والسلوك. وقد ذكر محمد رشيد رضا رحمه الله في هذا المكان، ذكر لهما أضرارا كثيرة جدا. من قرأ هذه الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله إثم كبير أو إثم كثير. هل هاتان القراءتان تتنافيان؟ لا، كيف ما يتنافيان؟ لماذا لا يتنافيان؟ نقول لأنه يمكن اجتماعهما، فيكون الإثم كثيرا باعتبار أحاده، كبيرا باعتبار كيفيته. وأنت قد يكون عندك عشر من الحمام وعشرون من الإبل، عشرون من الإبل فضلت عشرة من الحمام بماذا؟ بالكمية والكيفية، وهذا الإثم بممتنع. وقوله تعالى: ومنافع للناس، منافع للناس، منافع جمع منفعة، وهي من صيغة منتهى الجموع، ولهذا قال منافع ولم يقل منافع، لأنها اسم لا ينصرف. وصيغة منتهى الجموع تدل على الكثرة، لأنها صيغة منتهى الجموع، فيهما منافع كثيرة عظيمة. نعم. فإن قلت كيف قال الله عز وجل منافع للناس بهذا الجمع الكثير، أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما؟ نعم، لأن الإثم ذكره مفردا، وإن كان قد وصف بالكبر أو الكثرة، لكن المنافع ذكرت بالجمع. قلنا هذا قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس، ولكن فيها بلاغة عظيمة، أنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبر وأعظم. لأن لو كان منفعة واحدة قلنا ممكن يكون الإثم أكبر، لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم. ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما أكبر من نفعهما وإن كان هناك منافع كثيرة. ما هذه المنافع؟ من المنافع في الخمر الطرب والفرح، وإن كان فرحا يعقبه غم، لكن في تلك اللحظة يفرح الإنسان ويطرب، نعم، وربما ينشرح صدره. ومنها أنهم ذكروا أنه قد يكون سببا لهضم الطعام، ومنها أنه يتجر به فيكون مصدرا اقتصاديا. وكذلك بالنسبة للميسر، إذا كسب الإنسان مليونا وقد دخل بعشرة ريالات وش يكون؟ يفرح، ها؟ يفرح، وإن كان فرح بما يضره، المهم أنه ينتفع بذلك. كان الأول ما عنده إلا 200 ريال ودخل حلبة القماط فكسب مليون ريال، يروح يشيل فلة ويأخذ السيارة، نعم، ويأخذ زوجة مثلا، ويأخذها أشياء من زهرة الدنيا. هذه منفعة في نظره، ففيه منافع، فيهما منافع. وتأمل قوله منافع للناس ولم يقل منافع للمؤمنين، لأن هذه المنافع منافع مادية بحتة تصلح للناس من حيث هم أناس، وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون، وإنما هي منافع للناس من حيث هم أناس. ومنافع الناس، طيب أين خبر المبتدأ في قوله منافع للناس؟ محذوف؟ نعم محذوف. قول وين فيه من مقدم؟ ما هي فيهما خبر لقوله إثم معطوف؟ صح. فأنت إذا قلت زيد وعمر قائمان فإن قائمان خبر لهما، وإذا قلت زيد وعمر في البيت فإن في البيت خبر لهما، وإذا قلت في البيت زيد وعمر فإن في البيت خبرا لهما. فيهما إثم كبير ومنافع، الخبر فيهما مقدم. قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. إثمهما يعني ما يترتب عليه من العقوبة أكبر من نفعهما. لماذا؟ لأن العقوبة في الأخرى، وأما النفع ففي الدنيا، والضرر في الغالب أعظم من النفع أثرا، لأن النفع كمال والضرر نقص. الكمال قد يستغنى عنه، لكن النقص متى تبني ما نقص ومن هدم؟ فلهذا قال الإثم أكبر لسببين: السبب الأول أنه نقص أخروي، وربما يكون دنيوي أيضا، ربما يكون دنيويا. والثاني أن النقص سلم، والمنفعة كمال تكميل وتتميم. فهذا والنقص إذا نقص الشيء نتعى جنبني. وقوله إثمهما أكبر من نفعهما حتى الإثم لو فرضنا أن النفع كثير فيهما يغطي على الضرر الدنيوي، فإننا نقول الضرر الأخوي أشد وأبلغ. وتأمل قوله إثمهما أكبر من نفعهما، لما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الآن نحتاج إلى المقارنة، لأن صار لدينا شيئا إثم ومنافع، فأيهما نرجح؟ بين الله عز وجل الراجح فقال إثمهما أكبر من نفعهما. حينئذ تبين أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما فيه أو عما فيهما من المنافع ما دام الإثم أكبر من النفع. ولهذا انتهى كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن الخمر والميسر حين نزلت هذه الآية، فقالوا ما دام الإثم أكبر من النفع فلماذا نفعله؟ ولكن هذا لا يقتضي التحريم، وإنما يقتضي عرض المسألة للعاقل، والعاقل ماذا يرجح؟ لا ما لك منافع، يرجح ترك الإثم. نعم قال وإثمهم أكبر منه. ويسألونك ماذا ينفقون، السؤالان في آية واحدة، ويسألونك ماذا ينفقون. السؤال هنا يتعدى إلى مفعول واحد ولا إلى مفعولين؟ تقدم لنا أنه إذا كان السؤال بمعنى طلب المال فإنه يتعدى إلى مفعولين. أولا من سأل الله شيئا أعطاه، الله هو الأول وشيئا هو الثاني، هذا إذا كان السؤال طلب مال. أما إذا كان السؤال استفهاما فإنه يتعدى إلى مفعول واحد وإلى الثاني بحرف عن، إلى الثاني بحرف عن. طب الشهور تقول سألته عن كذا، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن المحيط وما أشبه ذلك، يكون ينصب إيش؟ مفعول واحد ويتعدى الثاني بعن، وربما يستغنى عن الثاني بجملة استفهامية كما في الآية التي معنا يسألونك ماذا ينفقون. والفرق بين تعديه إلى جملة استفهامية وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر أنه إذا عدي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صارت هذه الصيغة نفس لفظ السائل، تكون هي لفظ السائل بعينه، وإذا تعدى بعن فقد تكون هي لفظ السائل بعينه وقد تكون غير ذلك، لكن إذا جاءت بصيغة الاستفهام فهي تكون هي لفظ السائل بعينه. كأنهم قالوا ماذا ننفق يا رسول الله، ماذا ننفق؟ فقال الله يسألونك ماذا ينفقون، يعني يقولون ماذا ينفقون. عرفتم؟ طيب. وقوله ماذا ينفقون تقدم لنا نظير لهذا التركيب، وبينا أنه يجوز فيه وجهان: أن تكون ما أو ماذا مفعولا مقدما. ليش؟ لكلمة ينفقون، فهو مفعولا مقدما لينفقون. والثاني أن تكون ما اسما استفهام وذا اسما موصولا. فما على هذا التقدير؟ مبتدا وذا خبر مبتدا. وعلى هذا التقدير يحتاج ان يكون هناك ضمير عائد على الموصول وهو هنا محذوف. والتقدير ماذا ينفقونه، اي ما الذي ينفقونه؟ عرفتم؟ إذن في إعرابها وجهان. الوجه الأول أن نجعل ماذا مفعولا مقدما، أو ما وحدها وذا زائدة مفعولا مقدما لينفقون. وحينئذ هل يحتاج ينفقون إلى مفعول؟ لا، لأن مفعوله هو هذا المتقدم، ما يحتاج إلى ضمير. والثاني أن نجعل ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسما موصولا خبر، وجملة ينفقون صيغة الموصول والعائد محذوف، والتقدير ماذا ينفقونه. ويسألونك ماذا ينفقون، وقد مر علينا نظيرها بهذا اللفظ في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. قال الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو. العفو فيها قراءتان، النص والرفع. فالرفع على تقدير ما اسم استفهام مبتدا ولا اسما موصولا خبره. ما الذي ينفقونه؟ الجواب العفو، يعني هو العفو. وأما النص فعلى تقدير ماذا مفعولا مقدما، فتكون العفو يعني قل أنفق العفو أو قل تنفقون العفو. وإنما قلنا إن الرفع أو النص مبني على إعراب الجملة التي قبلها، لأن الجواب مبني على السؤال، الجواب مبني على السؤال. فهنا كلمة ما هذه الموصولية أو الاستفهامية هي التي فسرت بكلمة العفو، قل لا، لأن الآن المسؤول ما الذي ينفق؟ أجل العفو. فإذا كانت تفسيرا لها فلها حكمها في الإعراب، إن نصبت ماذا فانصب العفو، وإن رفعت ماذا فارفع العفو. وقولها العفو لا تظن أنه العفو عن عدوان عليك، بل المراد بالعفو الزائد الفاضل، يعني أنفق العفو أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم. وذلك لأن العفو يراد به التجاوز أحيانا، كما في قوله تعالى فاعفوا واصفح، وقوله فمن عفا وأصلح فأجمع على الله، ويراد به الزيادة والفضل، كما في قوله تعالى قل العفو وأمر بالعرف، يعني خذ ما فضل من الناس وما جاءوا به ولا تطلبوا كمال الحق. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أعفو اللحى، المراد بالعفو ما هو أو بالإعفاء الزيادة. فقول قل العفو أي ما زاد عن حاجتكم، وأما ما كان ناقصا ما كان داخلا في الحاجة فلا تنفقوا، لأن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعود. فكونه يذهب يتصدق على أجنبي وأهله جياع هذا خلاف الحكمة وخلاف الشرع أيضا. وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن إنفاقهم على أنفسهم وأهليهم لا أجر فيه وليس صدقة، ولكن هذا جهل منهم، فإن إنفاقك على نفسك وعلى أهلك صدقة، وإذا كان صدقة فإن بذل مالك في الأقارب أولى من بذله في الأبائل. قال الله تعالى: قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك أعرابه يا عبد الله لكم، أي يبين الله لكم تبيينا مثل ذلك البيان. وقوله إذا ذلك المشار إليه ما هو؟ المشار إليه ما سبق من بيان حكم الخمر والميسر وبيان ما ينفق، فقد بين الله تعالى غاية البيان. فإن قلت كيف بينه الله عز وجل وهو ليس فيه تفصيل، يعني ما فصل الله منافع ولا فصل الإثم، فيقال في الجواب عن ذلك إن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الإثم كثير أو كبير، وهذا بيان. فكلما ازداد الإنسان من شربه ازداد إثما، وهذا بيان. وتعالى أشار إلى أن الإثم كثير أو كبير، وهذا بيان. فكلما ازداد الإنسان من شربه ازداد إثما، وهذا بيان. والمنافع أيضا أجملها الله عز وجل، لأن تعدادها لا فائدة فيه، وربما يكون في تعدادها إغراء أو إغراء لذوي النظر القصير. وكذلك قوله قل العفو بين واضح ما في إشكال، أي ما زاد على حاجتكم وضرورتكم ولا في إشكال. كذلك يبين الله لكم الآيات، يبين يظهر، بينته فتبين يعني ظهر. ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يتبين بمعنى يظهر، فمعنى يبين الله لكم الآيات أي يظهرها حتى تكون واضحة جلية. والآيات جمع آية، وقد مر علينا كثيرا أن الآيات تنقسم إلى قسمين. يلا خالد. نعم، شرعية وقدرية. ما في التعبير الثاني غير القدرية؟ كونية. طيب، الآيات الشرعية سم ما هي؟ الآيات الشرعية هي المخلوقات. بينها لا الآيات الكونية ولا الآيات الشرعية، بينها بيانا تاما. لكن الآيات الشرعية بينها الله تعالى بيانا مفصلا لحاجتنا إلى العبادة، فإننا محتاجون إلى العبادة إجمالا وتفصيلا، ولهذا جاءت الآيات الشرعية مفصلة. كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. وقال رجل لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى الخراءة؟ قال: أجل. ثم قال: لقد نهانا أن نستقبل القبلة غائط أو بول، وأن نستنجي بلمين، وأن نستنجي برجيع أو عظم. إذن الآيات الشرعية مبينة مفصلة على وجه التفصيل لحاجتنا إليها. أما الآيات الكونية فإن التفصيل فيها يكون بالأجناس أو بالأنواع لا بالأفراد. تجد مثلا من آياته الليل والنهار في إيش؟ وش دلنا عليه؟ لكن ابحث أن تجد الشيء الكثير. ومن آياته خلق السماوات والأرض، على أي شيء هي آية؟ ابحث وتجد. وعلى هذا فقس، فالآيات الكونية جعلها الله تعالى مجملة عامة، ما بينها تفصيلا لأن الناس ليسوا بحاجة إليها على وجه التفصيل، وأيضا فإنها آيات مشهودة محسوسة يمكنهم أن يعرفوا ما فيها من على وجه التفصيل بقدر استطاعتهم. وقوله لعلكم تشكرون، لعلكم تتفكرون، لعل هذه للتعليل، واسمها الكاف وخبرها جملة تتفكرون، لعلكم تتفكرون، عندي هذه موقف. لكن نتفكر بماذا أو في ماذا؟ قال في الدنيا والآخرة. لعلكم تتفكرون في الدنيا، واضح أن التفكر في الدنيا، لكن قوله والآخرة، هل الناس في يوم القيامة يتفكرون؟ إذن تتفكرون في الدنيا والآخرة في شؤونهما، وليس المعنى أن التفكر واقع في الآخرة، لا، إنما نتفكر في هذه الدنيا في حياتنا فيما يتعلق بشؤون الدنيا وشؤون الآخرة. وهذا مما يؤيد أن الآيات في قوله يبين الله لكم الآيات شامل للآيات الشرعية والآيات الكونية، لأن ما يتعلق بشأن الآخرة غالبه من الآيات الشرعية، وما يتعلق بأمر الدنيا غالبه من الآيات الكونية، يعني نتفكر في شؤونهم. وإذا تفكر الإنسان في الدنيا وجد أنها كما قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. لماذا اختلط؟ لكثرته وامتداده، امتد وتشابك وكثر فتشابك، فاختلط بنبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يعني كمال زينتها، وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وأنه ما بقي إلا أن يجنوها ويستثمروها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعد بالأمس. وقال تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، والآخرة وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. الله أكبر. يعني اليتامى يسألونك، كل ما طوف بالواو كأنها أسئلة متتابعة، أسئلة متتابعة، سألوا أولا عن الخمر والميسر، ثم سألوا ما لا ينفقون. وجه الارتباط بين السؤالين واضح جدا، لأن في الخمر والميسر إتلاف المال بدون فائدة، وفي الإنفاق إتلاف المال بفائدة. ثم قال ويسألونك عن اليتامى، لأنك إذا عرفت السبب عرفت وجه ارتباط السؤال الثالث بالسؤالين قبله. يسألونك عن اليتامى، اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ، مشتق من اليتم وهو الانفراد. واليتيم بما أن أباه قد توفي يحتاج إلى عناية ورعاية أكثر، ولهذا جاء في القرآن الكريم جاءت الوصاية بهم كثيرا. فقالوا ويسألونك عن اليتامى، سبب ذلك أن الله عز وجل لما أنزل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وأنزل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. شوف يا حسيات اللي يتكلمون دولا، لا شوف علينا جزاكم الله خير. آيتين أشكل على الصحابة رضي الله عنهم، فصاروا يجعلون طعام الأيتام على حدة وطعامهم هم على حدة، بمعنى أنه إذا طبخ لليتيم طبخا جعله له وحده، هذا الطبخ إما أن يفسد ولا يصلح للأكل، وإما أن يصلح للأكل لكن ليس على وجه أكمل فتحرجوا من ذلك، وشق عليهم أن يجعلوا اليتامى طعاما على حدة ولهم طعام على حدة، وأشكل عليهم فيما لو خلطوا طعامهم مع طعام اليتامى. والله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأجابهم الله عز وجل بجواب في غاية ما يكون من البلاغة والاختصار والوضوح، فقال قل إصلاح لهم خير، إصلاح لهم خير. وكلمة إصلاح تعني أن الإنسان يتبع ما هو أصلح لهم في جميع الشؤون، سواء كان ذلك في التربية أو في المال، وسواء كان ذلك بالإيجاب أو بالسلب، أي شيء يكون إصلاحا لهم فهو خير. وكلمة خير هل هي تفضيل مطلق أو تفضيل مقيد؟ بمعنى هل التقدير إصلاح لهم خير من الإفساد أو أنه خيرية مطلقة؟ الجواب خيرية مطلقة، فالإصلاح خير من كل شيء. وهذا نظير قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. هذه الجملة في شمولها وعمومها ووضوحها كالجملة الثانية. وإن تخالطوهم فإخوانكم، هذه الجملة الثانية مما تضمنه الجواب، لأن قلت قبل إن الجواب تضمن جملتين، إحداهما قل إصلاح لهم خير، والثاني ثانية وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني إن خالطتموهم في الأكل والشرب وجعلتم طعامهم مع طعامكم فإنهم ليسوا أجانب منكم بل هم إخوانكم في الدين أو في النسب، في الدين أو في النسب أو فيهما جميعا. قد يكون الأخ الصغير قد مات أبوه وهو أخوك فيكون أخا لك في الدين وفي النسب، وقد يكون اليتيم من أبناء عمك وهو مؤمن فيكون أخا لك في الدين، وقد يكون أخا لك لكنه ليس بمؤمن فيكون أخا لك في النسب. المهم إنهم إخوان لنا سواء في الدين أو في النسب أو فيهما جميعا. ومعلوم أن مخالطة الأخ لأخيه أمر لا يستنكف منه ولا يخشى منه، فإذا شعرتم وأنتم تخالطونهم بأنهم إخوانكم فإنكم سوف تحرصون على أن لا تخالطوهم إلا على وجه فيه مصلحة لهم. ولهذا قال فإخوانكم، ومعروف أن الأخ يحنو على أخيه، بهذا ارتفع الحرج. وتأمل أن الله عز وجل بدأ بالإصلاح قبل المخالطة، كأنه يفيد أنه إذا لم يكن في المخالطة في إصلاح فالأفضل عدم المخالطة، وإن كان فيه إصلاح فهي خير وهم إخوان لكم لا يمكن أن تضرهم بشيء. إذن يجوز الآن المخالطة ولا لا؟ يجوز، تفهم من قولك فإخوانكم كأنكم صنوا أصل واحد، ولكن لا بد من أن يكون في ذلك إصلاح. نعم. كيف يكون؟ ألا والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. قوله يعلم، العلم هنا علم معرفة، لأنه لم ينصب إلا مفعولا واحدا. وقد قال ابن عباس قال ابن مالك: لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. يعني يعرف سبحانه وتعالى، يعلم علم معرفة المفسد من المصلح في هذا وفي غيره، لأن العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله يعلم المفسد من المصلح، لم يقل يعلم المفسد والمصلح، بل قال المفسد منه، كأنه ضمن العلم معنى التمييز، يعني يعلمه فيميز بين هذا وهذا، ويجازي كل إنسان بما يستحق، لأن التمييز بين هذا وهذا يقتضي أن يميز بينهما أيضا في الثواب والجزاء. وقوله يعلم المفسد من المصلح يشمل الإفساد الديني والدنيوي والإصلاح الديني والدنيوي. عرفتم ولا بس في أمور الدنيا فقط؟ في أمور الدين والدنيا. فهو يعلم عز وجل المفسد من الإنسان المصلح. وكلمة مفسد ومصلح هل تعني الذي فعلا أفسد، أو تشمل حتى من نوى الإفساد والإصلاح؟ حتى من نوى، فمن كانت نيته الإفساد فإن الله عالم به، وقد لا يحصل له مقصوده. قد يكون إنسانا مفسدا يحب إفساد الخلق ولا يتسنى له ذلك، وقد يكون كذلك مصلحا ولكن يحال بينه وبين إصلاحه، ولكن من علم الله من نيته هذا أو هذا فإنه يجازيه بما يستحق. ثم قال فيه: وهل يشمل هذا المفسد من المصلح في شؤون اليتامى؟ يشمل، معلوم، لأن الأصوليين يقولون إن مسألة السبب نص في المراد، يعني أنها قطعية الدخول. فإذا قلنا يعلم المفسد من المصلح في جميع الشؤون، فإن أول ما يدخل في ذلك ما هي؟ الإصلاح والإفساد في اليتامى، لأن هي السبب، وما كان سببا فهو قطعي الدخول في العموم. قال تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لو شرطية، شرطها قوله شاء الله، وجوابها لأعنتكم. وهل اللام في جواب لو واجبة أو غالبة؟ غالبة. ومن حذفها قوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا. لو نشاء جعلناه، والأكثر وجود اللام في الخبر في جوابها. لو شاء الله لأعنتكم، أي لشق عليكم. بماذا شق عليكم؟ بأمرين في مسألة اليتامى. أحدهما أن تجعلوا طعامهم وشرابهم على حدة، الثاني أن تقدروا ذلك الطعام والشراب بحيث لا يبقى شيء يكون عرضة للتلف والفساد. وهذا شيء شاق على الناس، ولكن الله عز وجل في رحمته نفى ذلك. والعنت قلت إنه بمعنى المشقة، ومنه قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنت منكم. مش معنى العنت؟ أي المشقة. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذه الجملة تعليل لما سبق، ولكن هل هو تعليل لما سبق في الآية الأخيرة ويسألونك عن اليتامى إلى آخره، أو حتى لما سبق من قوله يسألونك عن الخمر والميسر؟ لأن هذه الآيات كلها معطوف بعضها على بعض. نعم، يحتمل هذا وهذا، لكن لو أخذنا بالعموم لم يكن فيه مانع. ومعنى والعزيز تقدم لنا أنه من أسماء الله عز وجل، وأن له ثلاثة معان، وهي القدر ولا القدري، هذا فرق بينهم. القدر بالسكون، نعم، عزة القدر وعزة القهر وعزة امتناع. عزة القدر أي لا يدانيه أحد في علو شأنه، عزة القهر لا يغلبه أحد بل هو الغالب، عزة الامتناع أي يمتنع عليه كل نقص وعيب، فهو عزيز لا يعتريه النقص، عزيز لا يعتريه الذل بل هو الغالب القاهر سبحانه وتعالى، عزيز يعني أنه ذو قدر عال وشأن رفيع. أما الحكيم فقد تقدم لنا أنه مشتق من الحكم والحكمة، وأن الحكم نوعان كوني وشرعي، وأن الحكمة نوعان غائية وصورية، يعني كون الشيء على هذه الصورة هذه حكمة، والغاية منه حكمة أيضا، فيتكون فإذا ضربت 2 × 2 تكون 4، حكمة في القدر صورته وغايته، حكمة في الشرع صورته وغايته. نعم. طيب، وجه المناسبة لختم الآيات الكريمة بالعزة والحكمة أنه سبحانه وتعالى له الحكم لو شاء لأعنتنا، لأنه عزيز وهو صاحب السلطان، ولأنه حكيم فهو صاحب الحكم، ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله. ولكن مع كونه جل وعلا عزيزا حكيما فهو عفو رحيم، ولهذا لطف بعباده في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال تعالى ولا تنكحوا المشركات، لا تنكحوا المشركات، الشرح هذا واضح ولا أنكم ما شوفوا في مناقشة؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ما انتبهنا الدرس، لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. النكاح في الأصل الضم والجمع، ومنه قول الشاعر أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان، أيها المنكح الثريا سهيلا، يعني أيها المريد أن تجمع بين الثريا والسهيل،